بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا الآن في موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم، وهذه المسألة لها تعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة التكفير، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقرن بين أحكام التكفير والتفسيق واللعن والوعيد كما تقدم، ولعن المبتدع من المسائل المشهورة التي تكلم فيها العلماء، وسيأتي نقل الخلاف عنهم في هذه المسألة. أولا، موقف أهل السنة من لعن أهل البدع. أصل اللعن كما هو معلوم هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا مشهور ولا داعي لذكر ما جاء عن أهل العلم وعلماء اللغة في ذلك. وحكم لعن المبتدع جائز في الجملة، إذ أن موجبات اللعن ثلاثة، هي الكفر والفسق والبدعة، نص على ذلك الغزالي في الأحياء، وقد دلت عليه النصوص الشرعية. هنا أولا أنبه لمسألة، لأن بعض طلاب العلم من أهل السنة قد يستشكل النقل عن بعض المخالفين في بعض المسائل، وهذا لا حرج فيه إذا كان هذا النقل مما يوافق الحق. وقد يوجد لبعض المخالفين مثل الغزالي وغيره كلاما ينفرد به دون غيره في تحقيق بعض المسائل، كذلك الراغب الأصفهاني غيرهم من هؤلاء لهم كلام قد لا تجده عند غيره. وأذكر أن التقسيم الذي ذكره الإمام ابن القيم في مسألة الهداية، وأن الهداية على أربعة أقسام، هذا قد سبقه إليه الأصفهاني في المفردات، وسبق لهذا الإمام، سبق الإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم أخذه عنه، أخذ عن الأصفهاني. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يظنون أول من ذكر الإمام ابن القيم، مع أنه سبقه لذلك الأصفهاني وقررها تقريرا قويا وذكر الأدلة عليها، والإمام ابن القيم لخص كلامه في هذه المسألة. فالأخذ عن بعض المخالفين لا بأس به إن وافق الحق، ولهذا نقل شيخ الإسلام كثيرا عن الغزالي، ولما تكلم عن الباطنية قال: وقال بعض العارفين بهم أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وهذه عبارة الغزالي في فضائح الباطنية. ونقل شيخ الإسلام كثيرا عن الغزالي في فضائح الباطنية وعن بعض المسائل. فالمقصود أن النقل عن المخالفين، بعض إخواننا يستوحش يعني كيف ننقل عن الغزالي، إذا وجدت مسألة يعني انفرد بها وحققها وجمع فيها شيئا وكان مما يوافق الحق فإنه ينقل. مثل هذه المسألة ذكر أن موجبات اللعن ثلاثة: الكفر والفسق والبدعة، وهذا تحقيق علمي حقيقة. ولهذا لو تتبعنا الأدلة كما سيأتي نجد أن الأدلة قد دلت على هذا، فلا بأس أن نأخذ الفائدة أن وجدناها، لكن بشرط أن يكون من ينقل يميز بين الصواب والخطأ. أما بعض المبتدئين الذين لا يميزون، لا ينصح هؤلاء أن يطلعوا على كلام أهل البدع وعلى كلام المخالفين، لأنهم لا يميزون. دائما أكثر المسائل التي يوجد فيها خلاف ونزاع بين الناس تجد أنها محل تفصيل، فمن الناس من ينفي ومن الناس من يثبت، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل. فالعلماء الكبار أخذوا عن بعض هؤلاء ونقلوا بعض كلامهم، وكذلك طلاب العلم، وإن كنا لا نعد أنفسنا من العلماء ولا نقارن أنفسنا بهم، لكن نقول طالب العلم الذي يستطيع أن يميز يعني بين الحق والباطل ويعرف الصواب فلا بأس أن يأخذ الفائدة يعني أن وجدها. وكذلك في فائدة أخرى ستأتي عن الغزالي انفرد بها، وأنا ما وجدت يعني أحدا ذكرها قبله، فنقلناه هو في التكفير في اللعن المطلق واللعن المعين، وأن لعن المطلق له مرتبتان: بوصف أعم وبوصف خاص. هذه انفرد بها الغزالي، ثم نقلها بعد ذلك بعض العلماء عنه. فالمقصود أن الغزالي ذكر أن موجبات اللعن ثلاثة، وهي الكفر والفسق والبدعة. أما اللعن بالكفر هنا نستدل، يعني هذا النقل الذي نقلنا عن الغزالي الآن نستدل له ويتبين أنه صواب. اللعن بالكفر دل عليه قول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. لاحظوا هنا الآن عندما نظرنا في لعن المبتدع، لابد أولا أن نعلم هل دل الدليل من حيث الإطلاق على اللعن بالبدعة، لأن كما ذكرنا قبل أن ننظر في الحكم على المعين لابد أن ننظر في حكم فعله. فالآن البدعة، البدعة مخالفة الشرعية، هل دل الدليل على اللعن بالبدعة؟ إذا دل الدليل بعد ذلك ننظر في ضوابط لعن المعين، أما إذا لم يدل الدليل، مثال ذلك الآن ارتكاب الصغائر مثلا في من بعض المسلمين، هل يجوز أن نلعن كل من ارتكب معصية؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما دلت الأدلة على اللعن بهذه الصغائر فلا يجوز، بخلاف الكبائر ورد اللعن، لعن الله آكل الربا وشارب الخمر أيضا لعن. فلا بد أولا أن يوجد الدليل الدال على اللعن أو على الحكم المطلق من حيث الإطلاق على هذا الفعل أو القول، ثم بعد ذلك ننظر في المعين. فنحن الآن نبحث لعن المبتدع، هل دل الدليل على اللعن على البدعة أصلا أو لم يدل الدليل؟ نجد الأدلة دلت على هذا، فبعد ذلك ننتقل للنظر في حكم المعين. فمن موجبات اللعن الكفر، كما قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، والأدلة الأخرى أيضا يعني في هذا. أما اللعن بالفسق فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. إذن هذا دل على لعن الفسق، لأن السرقة ومعلوم أنها من الفسق، وكذلك من الكبائر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، قال ذلك، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا اللعن على الشرك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن هذه الأدلة كلها تدل على اللعن بالفسق، لأن هذه لعن على الكبائر، والكبائر يعني موجبة للفسق. وأما اللعن على البدعة فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين: المدينة حرم من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا، ومعلوم أن البدع مما تدخل في هذا الوصف. طبعا هنا بعض النقول عن السلف في أن الإحداث وأن أهل البدع كلهم محدثون، فهنا دلالة الأدلة على جواز اللعن بالكفر، وكذلك اللعن بالبدعة وبالفسق. فنقول: فثبت بهذا أن كل مبتدع مستحق للعنة، وإن كان أهل البدع متفاوتين في استيجابها تبعا لتفاوت بدعه، لأن المبتدع كما هو معلوم مبتدع كافر ومبتدع فاسق، فكلهم مستوجبون للعن، وإن كان بعضهم مستوجب للعن أكثر من غيره، كالمبتدع الكافر يستوجب اللعن أكثر من اللعن المبتدع الفاسق الذي يفسق بدعته. إذا تقرر ذلك كما في صفحة 242 نقول: إذا ثبت ذلك فإن ما قررناه هنا من حكم لعن المبتدع وأنه جائز على ما دلت عليه النصوص إنما هو من باب اللعن المطلق، وفرق بين لعن المطلق ولعن المعين. يعني بحثنا هنا في ماذا؟ في حكم اللعن على البدعة، وتقرر بالأدلة اللعن بالبدعة إما بالنص عليها كما جاء في حديث لعن الله من آوى محدثا أو من أحدث فيها حدثا، في الرواية الأخرى من آوى فيها محدثا، وكذلك اللعن بالفسق، فإن البدع مفسقة، وكذلك من بلغ ببدعته حد الكفر فيكون المبتدع في بعض صوره مستوجب للعن من ثلاثة وجوه، وهو المبتدع الكافر مستوجب للعن بالكفر وبالفسق، لأن الفسق الكفر فوق الفسق، وبالبدعة، والمبتدع الفاسق مستوجب للعن من وجهين، بالبدعة والفسق. فهذا البحث هو في حكم اللعن المطلق، يعني على البدعة كما دلت على ذلك الأدلة. وأما اللعن لعن معين ففيه تفصيل، وتفصيل ذلك أن اللعن على ثلاث مراتب ذكرها الغزالي في الإحياء، هذه المسألة التي سبق ذكرها. المرتبة الأولى اللعن بالوصف العام كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة. المرتبة الثانية اللعن بأوصاف أخص كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والخوارج والروافض. المرتبة الثالثة اللعن للشخص المعين كقولك زيد لعنه الله وهو كافر أو فاسق أو مبتدع. فالمرتبتان الأولى والثانية من باب اللعن المطلق، لأن سبق أن ذكرنا في التكفير أن تنزيل الحكم على طائفة اشتهرت بمقالة معينة هو من باب الحكم المطلق، وليس المعين لا يستلزم الحكم على كل أفرادها. والمرتبة الثالثة من باب لعن المعين، واللعن المطلق هو الذي تقدم حكمه أنه جائز إطلاقه على أهل البدع. كذلك المرتبة الثانية هي ملحقة بالمرتبة الأولى، وهي اللعن يعني بوصف أخص. يأتي بعد ذلك الحديث عن اللعن المعين أو لعن المبتدع المعين، وهذه المسألة يمكن إبراز لعن المعين عن طريق مسألتين. المسألة الأولى أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، يعني إذا أردنا الآن تقرير مسألة لعن المعين قد يقول قائل ما دام أن اللعن ثبت في النصوص باللعن على البدعة إذن هذا يدل على جواز لعن المعين. لقل لا، لا بد أن نقرر هنا مسألة، وهو أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. وثمرة هذه المسألة أنه ليس كل مبتدع ينزل عليه اللعن المعين، وإن كان ورد اللعن من حيث الإطلاق على البدعة، مثل السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، هذا لعن للسارق من حيث الإطلاق، لكن ليس كل سارق يستوجب اللعن لوجود أشياء أخرى قد تمنع. فهنا لابد من تقرير هذه المسألة، وهو أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، نظير ما ذكرنا في التكفير أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وكلام العلماء هنا في هذه المسألة يعني مشهور يعني ومنقول، ممكن أن يراجع. المسألة الثانية هي في حكم لعن المعين، المسألة الثانية هي في حكم لعن المعين، يعني إذا قررنا أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين هذا لا يعني أن نمنع من لعن المعين. وهذه مسألة مهمة، يعني بعض من ينقل الكلام الآن إما أنه لا يفهم أو يريد التلبيس. إذا قلنا أن التكفير المعين لا يكون إلا بعد شروط، يأتي من يقول فلان لا يكفر المعين. إذا قلنا أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، يقول فلان لا يرى لعن المعينين. هذا غير صحيح. عندما نقول اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، يعني ليس بلازم أن إذا ورد اللعن المطلق أنه يستلزم لعن المعين، لكن أيضا في مقابل هذا لا يستلزم إذا قررنا هذه المسألة أن نمنع من لعن المعين. فقولنا لا يستلزم يعني لا يستلزم من حيث العموم، لكن قد يلعن المعين في بعض الصور ويكون لعنه مما دلت عليه الأدلة. إذن مسألة لعن المعين هي من المسائل التي وجد حقيقة فيها الخلاف والنزاع بين العلماء في حكم لعن المعين، والأقوال فيها والعلماء فيها على ثلاثة أقوال كما نقلها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وابن مفلح في الأداب الشرعية. وهذه الأقوال: القول الأول أن لعن المعين لا يجوز بحال، وهو مروي عن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وظاهر كلام الغزالي وظاهر كلام الخلال أن قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد بن حنبل رحمه الله قال بعد أن ساق بعض الروايات عن السلف في اللعن، وبعد هذا الذي ذكره أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث إذا أنصف بالقول. وقد ذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وضربه. قال: ونحن نتبع القول ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان، ومن أفاضل التابعين، ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل عليا، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء قتلوا قتلا. ويقال: لعنة الله على الظالمين إذا ذكر الرجل من أهل الفتن، وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك، وبالله التوفيق. إذن هذا قول، وهو أن لعن المعين لا يجوز بحال، وهذا ما يقرره بعض علمائنا في فتواهم، يعني كثيرا ما يسأل بعض المشايخ المعاصرين ويقولون لعن المعين لا يجوز، وهذا مشهور الآن بين طلاب العلم، لكن المسألة فيها خلاف. هذا قول. القول الثاني أن اللعن يجوز في حق الكافر دون الفاسق، أن اللعن يجوز في حق الكافر دون الفاسق المسلم، يعني أن اللعن يجوز في حق الكافر دون المسلم الفاسق. وممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى، واستدل للمعنى من لعن المعينين من المسلمين بما جاء في ذم اللعن، وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة. القول الثالث أن اللعن جائز مطلقا، وهو قول ابن الجوزي قال في لعن يزيد: أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل. أن اللعن جائز مطلقا، يعني في مقابل القول الأول، القول الأول المنع وهذا الجواز، والقول الثاني اللعن يجوز في حق الكافر دون الفاسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أبو الفرج ابن الجوزي فله كتاب في إباحة لعن يزيد، رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحربي. إذن هذا الخلاف بين أهل العلم في لعن المعين. لعلنا نقرأ الترجيح في هذه المسألة في آخر الصفحة 254. وفي الحقيقة قال شيخنا حفظه الله ورعاه ونفعه بالصحة والعافية: وفي الحقيقة إن المسألة استنهادية والخلاف فيها سائر، إذ الأقوال فيها كلها مروية عن السائر، غير أن الذي يترجح من الأقوال هو القول الثالث، وهو القول بجواز لعن المعين إذا كان مستحقا لذلك سواء كان كافرا أو مسلما، فإن هذا القول هو الذي تعدله الأدلة في مجموعها وتناصره أقوال الأئمة وأفعالهم. وترجيحه من وجهين: الوجه الأول دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية أخرى من طريق أنس في صحيح مسلم أيضا: إن اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فدل الحديثان على وقوع اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين من المسلمين تعزيرا لهم، وأن ذلك اللعن وقع منه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا بالوحي، بدليل قوله إنما أنا بشر وقوله ليس لنا بأهل. وهذا مما يقع النقض على الدليل من أن اللعن إنما وقع منه بنص وليس لنا أن نلعن إلا بنص، كما أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لمن دعا عليهم أو لعنهم من المعينين لا يفهم منه رفع اللعنة عنهم إن كانوا مستوجبين لذلك بدليل قوله ليس لها بأهل، مما يدل على بقاء الحكم دون النسخ. فترجح بذلك جواز لعن من دلت النصوص على لعن بفعله من المعينين المسلمين اجتهادا إذا تحققت فيه الشروط الموجبة لذلك والتفت فيه الموانع المانعة من لعنه، وثبوت ذلك بالكاذب من باب أولى. نعم، هذا هو الذي يظهر أن هذه المسألة اجتهادية بين أهل العلم، وهذه المسألة الاجتهادية هي التي يسوغ فيها الاجتهاد والترجيح، والذي يترجح هو ترجيح القول الثالث وهو جواز لعن المعين المستحق لموجب اللعن مما دلت عليه الأدلة بالكفر أو الفسق، ومعلوم أن الفسق لا يتنافى مع أصل الإسلام، بل إن هذا الإطلاق وهذه أيضا من تحرير المصطلحات إنما هو مصطلح يطلق على من ارتكب الكبائر أو داوم عليها أو جاهر بالمعاصي من عصاة المسلمين، فدلت الأدلة على لعن الفاسق. وترجيح يعني هذا من وجهين، الوجه الأول هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن بعض المعينين، وهذا الدليل لا يمكن أن ينقض بدعوى أنه إنما لعن بعض المعينين بنص، فليس لنا أن نلعن إلا بنص لقوله إنما أنا بشر ليس لها بأهل، فدل على أنه قد اجتهد في لعن بعض المعينين عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن لعن المعين جائزا في الأصل لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن بعض المعينين. ثم أيضا قد يقال أن هذا كان في بداية الأمر ثم بعد ذلك نسخ، نقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها بأهل دل على أن من كان أهلا لها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له وما سأل الله عز وجل يعني أن تكون صلاة وزكاة وقربة إلا لمن لعنه وهو ليس بأهل، فدل الحديث بالنظر إلى دلالته من جميع الوجوه على جواز لعن المعين الذي هو أهل للعن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما استدرك من ذلك وإنما استدرك من لعن المعين الذي هو ليس بأهل. هذا هو الوجه الأول. نعم، الوجه الثاني. الوجه الثاني أن القول بجواز لعن مستحق اللعنة من المعينين هو ظاهر مذهب عامة السلف على ما دلت عليه أفعالهم بمباشرتهم لعن بعض المعينين المستوجبين للعن من أئمة أهل البدع والضلال كما ثبت ذلك في النقل الصحيح عنهم. روى نصر المقدسي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك بن انس رضي الله عنه وعنده رجل يساله عن القران والقضاء، فقال: لعنه من اصحاب عمرو بن ابي، لعن الله عمرا فانه ابتدع هذه البدعه من الكلام. قال البخاري وقال وكيع عن البرغيثي لعنه الله يهودي هو او نصراني؟ قال له رجل: كان ابوه او جده يهوديا او نصرانيا؟ قال وكيع: عليه وعلى اصحابه لعنه الله. وروى عبد الله بن احمد عن يزيد بن هارون انه قال: لعن الله الجهم ومن قال بقوله. وروى عبد الله أيضا عن عباس العنبري عن شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق وهو كافر. وجعل شاذ بن يحيى يلعن المرغيزي. وروى اللالكائي عن سعيد بن رحمة أنه قال إنما خرج جم عليه لعنة الله سنة 300. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي نعيم الفضل بن لكين أنه قال لعن الله بشرى المريسي الكافر. وروى اللالكائي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن جعل بن درهم وقاله سنة 120. ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله وكان صبابا يهوديا. وجاء في تراجم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أخبار الجعد بن درهم لعنه الله. فدلت هذه النقول عن هؤلاء الأئمة اعتقادهم جواز لعن المعينين من أهل البدع لمباشرتهم ذلك بأنفسهم، فلا معنى لذلك مع ما عرفوا به من فقه وفهم وتقوى وورع إلا أن ذلك هو مذهبهم. نعم، هذا الوجه الثاني وهو ما استفاض في كتب السنة من جواز لعن بعض السلف بعض المعينين، كما نقلنا طرفا من ذلك، وإلا في الآثار والنقول عن السلف في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء هم أئمة العلم والورع والفقه، وبهذا يدل على أن هذا مذهب عامة السلف، وأنهم كانوا يرون لعن المستحق للعن من هؤلاء المخالفين كما نصوا على هذا في كتبهم. يبقى بعد ذلك ما نقل عن بعض السلف من توقفهم في بعض لعن المعينين، هنا ستأتي الإجابة عن هذه المسألة. تفضل. وفي الحقيقة أن هؤلاء لا يعلم لهم مخالف من الأئمة المتقدمين إلا ما كان من أتباع الأئمة كأصحاب أحمد وغيره الذين تأولوا توقف بعض الأئمة في لعن بعض المعينين على أنهم لا يرون جواز لعن المعينين مطلقا، كما تقدم النقل بذلك عن الخلاق، وكما ذهب إلى القول بعدم الجواز من ذهب من أتباع الأئمة تأسيا بهم فيما ظنوه أنه مذهبهم. والتحقيق بأقوال هؤلاء الأئمة أن لا نجد فيما وصل إلينا من النقل عنهم نصا صريحا يدل على قولهم بتحريم لعن المعينين، وغاية ما في الأمر أن بعضهم توقف في لعن بعض المعينين من أمثال يزيد والحجاج وأرشد إلى اللعن المطلق دون النهي عن لعن المعين، كما جاء في السنة للخلاق أن الحسن البصري كان يقول العن قتلة عثمان فيقال له قتله محمد ابن أبي بكر فيقول العن قتلة عثمان قتله من قتله. وعن إبراهيم النخعي أنه ذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وعن الإمام أحمد من رواية أبي طالب أنه قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال لا أتكلم بهذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائم إلى قوله. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة فأرى الإنسان أحب إليه. نعم، هذا توجيه ما نقل عن بعض الأئمة من بعض أصحاب من المتأخرين، فإن في الحقيقة لمن نظر في أقوال السلف أن لا نجد نصا صريحا وقولا بينا واضحا ينقل عن هؤلاء الأئمة أنه منعوا من لعن المعين، وإنما غاية ما ينقل عنهم في ذلك إما أنهم يعدلون إلى اللعن المطلق، وإما أن بعضهم يتوقف في لعن بعض المعينين، وهذا لا يدل إذا توقف في لعن بعض المعينين أنه لا يرى جواز لعن المعينين مطلقا. وتكون هذه الروايات وأمثالها عن السلف يعني لا يمكن القطع بدلالتها على قول بتحريم لعن المعين لسببين. نقرأ هذا الموطن. وعن فهذه الروايات وأمثالها عن السلف لا يمكن القطع بدلالتها على قولهم بتحريم لعن المعين على كل حال لسببين. السبب الأول أن توقف السلف عن لعن بعض المعينين لا يدل على اعتقادهم حرمته لتركهم المكروهات وكثير من المباحات زهدا، وتركهم لعن المعينين إن لم يخطأ بأنه من هذا الباب فإن هذا الاحتمال وارد، خصوصا أنه جاء في بعض الروايات ما يقوي هذا الاحتمال، وأن تركهم للعن إنما هو تنزها لا اعتقاد أنه محرم، كما جاء في رواية صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: قلت لأبي إن قوما ينسبون إلى تولي يزيد، فقال: يا بني، وهل يتولى يزيد أحد يؤمن، هل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت: ولم لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيتني ألعن شيئا؟ ومن تأمل هذا النص يجد أن الإمام أحمد فرق في الإجابة بين مسألتين، مسألة تولي يزيد ومسألة لعنه، وعمم الحكم في المسألة الأولى وقطع بأنه لا يتولى يزيد مؤمن، واقتصر في تبرير ترك لعنه على نفسه وأن ذلك ليس من خلقه، فدل ذلك على أنه لا يقطع بحرمة لعنه، إن لو كان يرى ذلك لعمم الحكم وقطع به كما فعل في إجابة المسألة الأولى، كأن يقول: لا يجوز لمؤمن أن يلعنه مثلا، فإن ذلك أبلغ في الإجابة وأعذر له بترك اللعن، فلم يبق إلا أنه ترك لعنه تنزها لأنه لا نفع فيه، إما لأنه مباح أو لأنه مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعروف عن أحمد قرابة لعن معين كالحجاج بن يوسف وأمثاله، وقال عنه في موطن آخر: وكره أن يلعن المعين باسمه. وإذا ثبت ذلك عن أحمد فالقول في غيره من السلف المتقدمين كالقول فيه، فإنما نقل عن غيره بترك لعن المعين لا يزيد في مضمونه عما نقل عنه، بل إن مضمون كلامهم واحد، والله أعلم. نعم، هنا احتمالات. دائما البحث يحتاج إلى دقة في النظر، وهو أنه إذا ثبت عن بعض السلف ترك اللعن فإنه لا يدل على أنهم يرون تحريمه، وذلك أن هذا يحتمل أن يكون من الأشياء المكروهة عندهم أو من المباحات التي يتركونها من باب ترك المباح لا من باب ترك أن هذا الشيء محرم. ولهذا لو أن رجلا ترك تناول نوع من الطعام فإنه لا يقال بأنه يعتقد تحريما، لأنه ليس كل ما يترك يعتقد أنه محرم، وكذلك لو تركه تنزها واعتقاد أنه مكروه فإنه لا يدل على أنه يحرمه، خاصة أنه جاء في كلام الإمام أحمد ما يدل على هذا، فإن ابنه لما سأله عن تولي يزيد قال: من يتولى، هل يتولى يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ثم لما سأله عن لعنه قال: ومتى رأيتني ألعن شيئا؟ فهنا لم يعمم الحكم في اللعن كما عممه في تولي يزيد. ويزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية، موقف السلف من كما قال شيخ الإسلام أنه لا يسب ولا يحب، لأنه قتل في عهد الحسين بن علي رضي الله عنهما، وبعض السلف قالوا أنه قتله برأيه وبأمره، ومنهم من قال أنه قتل في عهده لكنه يتحمل شيئا من دمه. والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعدل الأقوال في يزيد أنه لا يسب ولا يحب كما نقل هذا الشيخ الإسلام، يعني واستأنس بقول الإمام أحمد في هذا الأثر. فإذا تولي يزيد لا يتولى ولكنه لا يسب كما هو موقف السلف منه، فهذا مما يدل على أن موقف الإمام أحمد من ترك لعن يزيد لا يدل على أنه يرى أنه غير جائز، ولكن لهذه الأسباب خاصة في هذه النقول عن شيخ الإسلام التي فيها التصريح بكراهية، بأن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره لعن الحجاج بن يوسف وأمثاله. أيضا ما ثبت عن السلف لا يزيد في مضمونه عما ثبت عن الإمام أحمد، فيكون حكمه حكمه. ودائما العلماء يقررون قاعدة في باب أصول الفقه عند الأصوليين، يقولون متى ما ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني الآن لو ورد هذا الاحتمال وإن لم نقطع به بطل الاستدلال بالقول، ما لم يكون هذا القول دالا دلالة قطعية على هذه المسألة. السبب الثاني أن توقف السلف في لحن بعض المعينين كيزيد والحجاج لا يلزم بالضرورة أن يكون هو حكمهم في كل معين، وأنهم لا يرون لعن معين مطلقا لاحتمال أن يكون توقفهم في لعن هؤلاء لسبب متعلق بالشخص المتوقف في لعنه. ومن هذه الأسباب المحتملة، أولا قوم يزيد والحجاج قد وقعا في العصور المشهور لها بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح الإمام أحمد بذلك السبب في تركه لعن يزيد في رواية أبي طالب المتقدمة. ثانيا ومن الأسباب ما ذكره القاضي أبو يعلى حيث قال: فقد كره أحمد لعن الحجاج، ويمكن أن يتأول توقف أحمد في لعنه الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء فامتنع من ذلك من وجهين: أحدهما نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا، الثاني أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن، وهذا المعنى معلوم في غيرهم. ثالثا ومن الأسباب أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن مواقف الناس من يزيد، حيث ذكر أن الذي سوغوا محبته وأحبوا لهم مأخذان: أحدهما أنه مسلم ولي أمر الأمة على أمر الصحابة وتابعه بقاياهم، وكانت فيه خصال محمولة، وكان متأولا بما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره، فيقولون هو مجتهد مخطئ، ويقولون إن أهل الحرة هم نقضوا بيعته أولا، وأنكر ذلك عليه ابن عمر وغيره، وأما فضل الحسين فلم يأمر به ولم يرضى به، بل ظهر منه التألم لقتله، وذم من قتله ولم يحمل الرأس إليه وإنما حمل إلى ابن زياد. والمأخذ الثاني أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. قلت: وهذه وإن كانت من مصورات محبته عند من أحب، إلا أنها صالحة أن تكون من مصورات ترك لعنه عند من ترك لعنته. فثبت بهذا أن توقف بعض السلف في لعن بعض المعينين ليس دليلا على قولهم بحرمته، ولو ثبت ذلك الحكم بحق من توقفوا به ولم يثبت فإن دعوى اضطرابه في كل معين غير مسلمة. وعلى هذا فمحصل قول هذه الطائفة من السلف وهم الذين لم يباشروا لعن المعينين هو الجواز إذا لم يثبت ما يدل على قولهم بحرمته لا من قريب أو بعيد. وبهذا يجتمع رأي عامة السلف من المباشرين للعن وغير المباشرين له على القول بجواز لعن مستحق اللعنة من المعينين من أهل البدع وغيرهم. وبهذا يترجح القول الثالث من أقوال أهل العلم في مسألة لحن معين، وهو القول بالجواز لما ذكرنا من الوجهين السابقين، وهما دلالة الأدلة عليه وموافقته مذهب السلف الأمة. وإذا ثبت جواز لحن معين المستحق للعنة فهل لحنه مباح أم مكروه؟ نعم، هذا هو السبب الثاني الذي هو من الأسباب المحتملة لتوقف بعض السلف في لعن بعض المعينين، أنه محتمل لعدة وجوه. الوجه الأول كون يزيد أولا توقف في لعن معين من المعينين لا يدل على المنع من لعن كل معين، وهذه الآثار التي نقلت عن السلف هي في ترك لعن يزيد والحجاج، وبهذا يتبين أن هذه محتملة لعدة وجوه. الوجه الأول أن كون يزيد والحجاج قد وقع في العصور المشهود لها بالخيرية، وقد صرح الإمام أحمد في رواية أبي طالب بذلك كما في قوله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونه، فكأنه أشار إلى منع لعن المعينين من القرون الثلاثة. وغاية ما يقال في هذا إذا ثبت عن الإمام أحمد يقال أنه يمنع من لعن المعينين في القرون الثلاثة المفضلة، مع أن هذا أيضا لا يقطع بأنه مذهب له. السبب الثاني ما ذكره القاضي أبو يعلى، قال: فقد كره أحمد لعن الحجاج، ويمكن أن يتأول توقف أحمد في لعن الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء، فامتنع ذلك من وجهين: أحدهما نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا، الثاني أن لعن الأمراء لربما أفضى إلى الهرج والفتن. السبب الثالث ما ذكره الشيخ الإسلام أن هذا محتمل لأمرين: الأمر الأول أن يزيد كان مجتهدا متأولا فيما فعله، والمتأول المخطئ لا ينزل عليه الوعيد، والثاني أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. فتأول بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: هذا يدل على ترك لعنه، وهذا وإن كان يستدل به من يرى حب يزيد، لأن محبة يزيد فيها محل نزاع. من السلف من قال هو في القرون الثلاثة المفضلة وهو أمير، وقد جاء هذا الحديث في فضل أول جيش يغزو للقسطنطينية وكان أول جيش غزاها هو أميره، فدل على وجوب محبته. وهذا الأمر يعني وإن كان دليلا لمن قال بحبه، إلا أنه أيضا ممكن أن يستأنس به في ترك لعنه. فبهذا يتبين أن القول الثالث هو الراجح، ويبقى بعد ذلك لعن المعين إذا قلنا أنه يعني غير ممنوع منه وغير محرم، فهل يكون مباح أم مكروه؟ لعلنا نقرأ يعني تحقيق هذه المسألة. نعم. في الحقيقة فإن حرم لعن المعين يتفاوت من حالة إلى أخرى، فقد يكون مباحا في حالة ومكروها في أخرى، وذلك بحسب قصد اللاعن وحال الملعون. فإن كان القصد من اللاعن هو تحذير الناس من ذلك الشخص المعين وتنبير الناس من فعله، وكان الملعون ممن يتعدى ضربه إلى غيره كحال دعاة البدع الذين يدعون الناس إليها، فإن اللعن هنا يكون مباحا بل قد يكون مطلوبا، ويكون اللعن مسالا على ذلك لدخول اللعن هنا تحت دائرة أمر المطلوب شرعا كجهاد أعداء الدين أو إنكار المنكر الطاعن على أصحابه. وعلى هذا يحمل لعن بعض السلف لبعض أئمة أهل البدع والأصيل كما تقدم بذلك النقل عنهم. يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام المتقدم آمنة، ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة فيها بدعة. وهذا وإن كان في اللعن المطلق إلا أنه دليل على دخول اللعن بنوعين المطلق والمعين تحت دائرة الجهاد إذا لم يكن أمر الجهاد أو وإنكار المنكر لله. أما إذا لم يتحقق من اللعن ذلك القصد أو ترتب على ذلك اللعن ضرر أكبر من مصلحة ما يقوم فيه من أمر الجهاد وإنكار المنكر، فإن اللعن يكون هنا مكروها. وعلى هذا يحمل ترك السلف لعن بعض المعينين، والله تعالى أعلم. نعم، هذا في بيان تفاوت لعن المعين، وأنه بحسب مقاصده قد يكون مباحا وقد يكون مكروها إذا يعني ترتب عليه أمر مكروه، وقد يكون مستحبا أو مرغبا فيه إذا كان من باب التنفير عن ذلك المبتدأ كما فعل السلف في لعن بعض المعينين. وبعد هذا التفصيل للعن المبتدئ أعود فأجمل القول لي فأقول: إن لعن المبتدئ جائز في الجملة، فاللعن إما أن يكون لعن مطلقا أو لعن معين. فلعن المبتدئ مطلقا جائز بلا خلاف، وله صورتان: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعن الله المبتدئ، وقد يدخل لعن بعض أهل البدع أيضا تحت اللعن بوصف الفسق أو الكفر. لتحقق نص الفسق أو الكفر به، سواء كان ببدعته أو بغيرها. وعليه فقد يكون من أهل البدع من هو ملعون في هذه الأوجه كلها أو بعضها بحسب استحقاقهم لتلك الأوصاف الملعنة. والصورة الثانية اللعن بوصف أخص من ذلك، كلعن بعض فرق أهل البدع كقوله لعن الله الجهمية ولعن الله القدرية ولعن الله الرافضة وغيرها من الجهل. وأما لعن المعين فإنه لا يستلزمه اللعن المطلق بصورتيه، وهذا باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل لعن المعين ممنوع بالإطلاق أم أنه جائز بشروط. والراجح أن لعن المعين جائز إذا تحققت فيه شروط اللعن واتفق فيه الموانع كما دلت عليه الأدلة وأقوال الأئمة. واللعن بعد ذلك قد يكون مباحا وقد يكون مكروها، بل قد يكون اللاعن مسافا عليه أو معاقبا، وذلك بحسب المقاصد الباحثة عليه من اللاعن وأحوال ذلك الملعون. والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو ملخص البحث في لعن المبتدع بنوعيه، وترجيح جواز لعن المعين بشروطه، وأن الحكم بعد ذلك يتردد بين أن يكون مباح أو جائز أو ممنوع بحسب المقاصد الباعثة عليه. المسألة الثانية من هذا المبحث موقف أهل السنة من الدعاء على أهل البدع، والدعاء دون اللعن، مثل أن يدعى عليه بأن يعاقبه الله أو أن يقسمه الله أو أن يكفي الله عز وجل المسلمين شره وما أشبه ذلك، وهذا جائز وليس في هذه المسألة كبير نزاع، فإن الأدلة ظاهرة وقد ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على جواز لعن على جواز الدعاء على أهل البدع وكذلك على العصاة، وهذا مما دلت عليه الأدلة وقرره العلماء. وأيضا هذه لها مقاصد كما تبين في آخر هذا البحث مع بيان ذكر المقاصد الموجبة أو الباعثة على الدعاء على هؤلاء كما هو موضح بين أيديكم. وبهذا يتبين أن لعن المبتدع أنه جائز بهذه الشروط، وأما الدعاء فإنه جائز أيضا لهذه المقاصد الشرعية. وأن ما نقل على السلف من اللعن أو ترك الدعاء أو عدمها فإن كل ذلك يترتب على أحوال خاصة، فإذا قررنا جواز لعن المبتدع المعين فلا يدل على جواز لعن كل معين، وإذا قلنا بأن بعض السلف توقف في ذلك فلا يدل على توقفه عن لعن كل معين. وبهذا يتبين موقف السلف بعد هذه الجولة في البحث عن هذه المسألة التي في الحقيقة تعد من المشكلات، وهي مسألة لعن المعين عند أهل العلم. وأما الدعاء فالأمر فيه بين واضح. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. نقول السؤال الواحدة، انتشرت في الآونة الأخيرة إشاعة بأن فضيلتكم لم تبرع الجهم بن صفوان، فما مدى صحتها؟ كما انتشر بعض الردود على بعض مؤلفاتكم من بعض المشايخ، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. أولا، الجهم بن صفوان هو رأس في الضلال، بل رأس في الضلال في ثلاث بدع شنيعة، وأنا الآن يعني لعل الشيخ عبد الله كما قرأ السؤال نطلب منه أن يقرأ ما جاء في صفحة 154 عما ذكرته عن الجهم يعني قبل 25 سنة، وهذا موجود في الكتاب وما زلنا نقرر هذا. ويعد الجهم بن صفوان رأسا في الشر، فقد جمع بين ثلاث بدع شنيعة بالإضافة إلى بدعه الأخرى. الأولى التعطيل، فقد عطل صفات الباري وزعم أنه لا يجوز أن يوصف بصفة لأن ذلك يقتضي عنده التشبيه. الثانية الجبر، فقد زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. الثالثة الإرجاء، فقد زعم أن الإيمان هو المعرفة، وأن من جهل لسانه لم يقر بجهله، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجهل، وأن الإيمان لا ينقص ولا يتفاضل أهله. وقد استعظم السلف مقالة جهل وعدوها كفرا شنيعا، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. هذا ما ذكرته عن الجهل، وما زلنا نقرر هذه المسائل. والآن أنا أثناء الشرح نقول لعن بعض السلف بعض المعينين كالجهل، لكن كثرة الكذب والتلبيس يعني في هذه العصور المتأخرة مما ابتليت به الأمة، ولهذا العاقل يعني إذا كان كما يقولون يحترم عقله يستحي أحيانا من بعض الكذب، يعني أن ينسب لمتخصص في العقيدة يدرس الأسماء والصفات أكثر من 20 سنة ويؤلف في كتب السنة ويرد على المخالفين، ولا يكاد كتاب يمر بذكر الجهمية وتبديعهم والكلام بهم، ثم يأتي ويقال فلان لا يبدع الجهم، هذا من الكذب والتبيس. ولهذا قال أحد المشايخ مرة في حائل، قال: والله لو سمعت بصوت الشيخ إبراهيم أنه لا يبدع الجهم قال ما صدقت ذلك، لأن الصوت قد يقلد، لأني أعلم مما منذ أن عرفته وهو يتكلم عن الجهمية ويرد عليه، كيف يقبل هذا الكلام؟ هذا كلام العقلاء. على كل حال نقول نسأل الله عز وجل هؤلاء إن كان لديهم شبهة أن يهديهم، وإن أرادوا التشنيع بغير حق نسأل الله عز وجل أن يجازيهم بأعمالهم. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.